في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. أيها المودع قلبي، نار وجد تتوقد، كيف تستأهل نارا مهجة تهوى محمد؟ نجم حسن لفؤادي فيه وجد يتجدد، نوءه بالطرف والنار بقلبي ليس تخمد. وطول شوقاه إلى غائب، غيب عن جفني طول الرقاد، في مصر عهدي أنه ساكن، فكيف من قلبي حل السواد؟ بحقك لا تهجر، فهجرك قاتل، وإني من جور النوى بك عائد، وكنز اصطباري عند فقدك نافذ، كما أن سهم اللحظ في القلب نافذ. أشد الهوى العذري عندي ألذه، ووقد الهوى سهل لدي ووقده، وقفت بطرفي والدموع تذيبه، أشاهد قلبي والغرام يجذه، وذي قامة كالرمح ثقف قده، له ناظر كالسيف أحكم شحذه، ينابذ في حرب الهوى بصدوده، وأسرع شيء في المواعيد نبذه، تفردت حبا مذ تفرد في الهوى، جمالا كلانا واحد الدهر فذه، سقط ربعه وطفاء رخو ملاطها، تجود به طورا وطورا ترده. سيداتي وسادتي، حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.